أبيات الزمزمي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشر أسباب النزول. وقفنا على أسباب النزول، ها؟ نعم. قال: العاشر أسباب النزول. قال رحمه الله: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا، ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصحتي أشيا كمال إفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي، خلف المقام الأمر بالصلاة. أقول: أسباب النزول. أولا، لا بد أن ندرك الفائدة من معرفة أسباب النزول. ما هي الفوائد المترتبة على أسباب معرفة أسباب النزول؟ أولا، سبب النزول يعين على فهم معنى الآية من جهة، وعلى فهم المراد منها من جهة أخرى. إذن الفائدة الأولى أن معرفة سبب النزول معين على فهم معنى الآية من جهة، يعني معنى مفردات وتركيب الكلمة، ومعين على فهم المراد من الآية من جهة أخرى. إذن سبب معرفة سبب النزول مفيد لمعرفة الكلمات والتراكيب، قد يعينك، ولمعرفة ما يسمى بدلالة السياق. ثانيا، العلم بأن الحكم ليس مختصا بذلك السبب. العلم بأن الحكم ليس مختصا بذلك السبب، وأن العين داخل في الخطاب قطعا. المعين الذي من أجله كان نزول الحكم، وأن المعين داخل في الخطاب قطعا. وهل هو بطريق الأولى لأنه المخاطب، أو بطريق الخصوص وغيره بالعموم؟ هذه مسألة أصولية ليس هذا موضع بحثها. الثالث، سبب النزول لا يخصص اللفظ. سبب النزول لا يخصص اللفظ، بل يقيد الآية بالوصف. هذه ثلاث فوائد، وهناك فوائد أخرى ذكرها بعضهم. وهنا يذكرون قاعدة، يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا عند عامة العلماء، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: وصنف الأئمة الأسفار. يعني العلماء رحمهم الله صنفوا مصنفات. الأسفار جمع السفر، وهو الكتاب القيم. وهذه الأسفار المشهور منها أسباب النزول للواحد، أسباب النزول للسيوطي، أو خلينا نذكر على الترتيب العمري أحسن: أسباب النزول للواحد، أسباب النزول للنيسابوري، العجاب في أسباب النزول للحافظ ابن حجر، وهو من أحسنها وأقيمها، لكن المطبوع منه ناقص. الرابع، أسباب النزول للسيوطي، وهو جمع بين أسباب النزول للواحد والنيسابوري، وفيه الغث والسمين، ومن أحسنها أسباب النزول الصحيح المسند للشيخ الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحمهم الله جميعا. قال: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحو استفسارا، يعني اقراها. ولذلك قال بعض العلماء: إن من لا يعرف أسباب النزول لا يجوز له أن يفسر القرآن، كمن لا يعرف المكي من المدني لا يجوز له أن يهجم على تفسير القرآن. ثم هنا سؤال، ما هي معرفة طرق سبب النزول؟ ما هي معرفة طرق سبب النزول؟ ذكر المصنف رحمه الله 4 طرق مشهورة. قال: ما فيه يروى عن صحابي، حط عليه رقم 1، ما فيه يروى عن صحابي رفع، هذا رقم 1، وإن بغير سند فمنقطع، هذا رقم 2، أو تابعي فمرسل، هذا رقم 3، وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي، وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي، كلمة صحتي حط عليها رقم 4. هذا في النظم. ونقول في النثر إن معرفة طرق سبب النزول 4. الأول: قول الصحابي نزلت الآية في كذا، وهل له حكم المرفوع؟ فالبخاري يرى أن له حكم المرفوع، الإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله، أنه من قبيل المرفوع، وغيره يرى أنه من قبيل الموقوف. وأيا كان فهم أدرى بسبب نزول الآية، كما قال ابن مسعود: والله لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله لأتيته. وقال: ما آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. تأمل: ومتى نزلت، أي 3 أشياء هو يحدث بها عن نفسه. الطريقة الثانية: مدلول اللفظ، هو الذي قال عنه المصنف وصحتي، يعني رقم 4 على ترتيب النظم، ورقم 2 على ترتيب النثر عندنا. مدلول اللفظ يرشدك على سبب نزول الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما تقرأ الآية أنت تتخيل أن سبب النزول أنهم لما طافوا حول الكعبة أمرهم الله أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما تقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف، تعلم أن هذا كان بعد طواف، إذن سببه قدومهم للعمرة بعد طواف العمرة. فهذا من ناحية صحة اللفظ المدلول عليه في القرآن واضح. الثالث: المراسيل، مراسيل التابعين، وهو خير من المنقطعات، وجمع من أهل العلم ومنهم الشافعي وغيره يرون أن مراسيل سعيد بن المسيب ونحوه أنها مراسيل صحيحة. الرابع أو الطريقة الرابعة: المنقطعات، وهي الأسانيد التي فيها مقال هل يستدل بها في سبب النزول أو لا. إذن قوله: ما فيه يروى عن صحابي رفع، يعني إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا فحكمه حكم المرفوع، هذا الذي اختاره المصنف تبعا للسيوطي. وإن بغير سند فمنقطع، في فرق بين المنقطع والانقطاع. المنقطع هو سقوط أو عدم وجود إسناد للأثر، أو سقوط 2 أو 3 في السند، هذا يسمى المنقطع. وأما هذا يسمى المنقطع، وأما الانقطاع فهو وصف للسند. المنقطع هو اسم، والانقطاع وصف، يقال هذا حديث منقطع، يعني في إسناده انقطاع، فالوصف للمتن، أو حديث منقطع يعني لا سند له. أما هذا منقطع، يعني رجل ساقط، سقط من الإسناد، غير موجود، غير متصل، هذا الفرق. قال: وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل. إذا قال الحسن البصري هذه الآية نزلت في كذا وكذا، الآن هذا يسمى المرسل، كما قال صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط. قلنا إن شيخنا العباد كان يصحح هذه المنظومة فيقول ومرسل دون الصحابي سقط أوفق للمعنى، لأن سقوط الصحابي لا يضر. إذن أو تابعي فمرسل، التابعي إذا قال نزلت الآية في كذا فهذا يسمى المرسل وهو دون المرفوع وفوق المنقطع. انتبه، قال وصحت أشياء، وصحت أشياء كما لإفكهم من قصتي. كل إنسان يدرك أن هناك أشياء صحت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة المعنى مؤكدة أنه لا سبب لنزولها إلا كذا، مثل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، فهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة أنها نزلت فيها، وليس شيء يدل على غير ذلك حتى من ناحية المعنى. قال والسعي، يعني آية الصفا والمروة، والحجاب، آيات الحجاب، لما قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن الناس يدخلون على أهلك منهم البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب، قال فنزلت آية الحجاب، فهذا صح مرفوعا وأيضا المعنى يدل على ذلك. قال والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة، فصار الآن ذكر من الأشياء الصحيحة من جهة المرفوع ومن جهة دلالة اللفظ، ذكر رحمه الله أربعة أشياء: قصة الإف وآية السعي وآية الحجاب وآية الصلاة خلف المقام. ها هنا مسائل لم يذكرها المصنف، أحب أن أنبه عليها. أولا تعدد أسباب النزول، تعدد أسباب النزول، ربما تجد آية واحدة ويذكر الصحابة والتابعون أنها نزلت في كيت وكيت وكيت وكيت. طيب ما دورك أنت؟ ماذا تفعل الآن؟ مثال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أن يقتل، الآية آية المحاربة تسمى آية إيش؟ المحاربة أو آية الحرابة. هذه الآية أنس بن مالك وجماهير الصحابة يرون أنها نزلت في العرنيين، وقصة أنس وابن عمر في الصحيحين، إذن هذا واحد الآن. وجاء عن غيري، عن غير من الصحابة أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كانوا موادعين ثم خانوا، كأنهم يشيرون إلى بني قريظة. وجاء عن غيرهم من الصحابة والتابعين أنها نزلت في قوم معاهدين من غير أهل الكتاب، وجاء عن غيرهم أنها نزلت في المشركين المحاربين. طيب الآن أربعة أسباب، الذي ينظر في أول وهلة يظن أنها إيش؟ متعارضة، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ نقول لأن الآية تتعدد أسباب نزولها، ولذلك نقول إن الآية تتكرر نزولا عند الحاجة، الآية تتكرر نزولا عند الحاجة، وكل واحد، كل واحد من الصحابة والتابعين ربما يقول إن الآية نزلت في كذا، وإنما يقصد بكلمة نزلت في كذا أي أنها تعم كذا، نزلت عامة في كذا، كأنهم ذكروا مفردات العام، فهذا لا إشكال فيه. أو أننا نقول أن الآية نفسها نزلت أكثر من مرة وهذا أيضا لا إشكال فيه، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا أحب أن أنبه أن هناك سور وآيات نزلت مكررة، ومن أمثلة السور الإخلاص والفاتحة، فالصواب أنهما نزلتا مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة. ومن الآيات التي تكررت نزولها ويسألونك عن الروح فإنها مكية، ثم تكرر السؤال في المدينة فنزلت ويسألونك عن الروح. أيضا يبحث العلماء هنا ما نزل من القرآن موافقا لقول الصحابة، وهذا كثير في حق الملهم من هذه الأمة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا يبحثون هنا ما تقدم نزوله وتأخر حكمه، وتأخر ما تقدم نزوله وتأخر حكمه، مثل الحج على قول من يرى أنها نزلت في السنة السادسة والحج إنما فرضت في السنة التاسعة على القول الصحيح. طيب أيضا يبحثونها هنا ما نزل مفرقا من السور، وما نزل جمعا، وما نزل مشيعا. ما نزل مفرقا كسورة البقرة، وما نزل جميعا يعني كله دفعة واحدة مثل سورة مريم، وما نزل مشيعا مثل سورة الأنعام كما قيل. أيضا يبحثون تحت باب أسباب النزول ما لم ينزل مثله على أحد من الأنبياء، وهو غالب القرآن وغالب أحكام القرآن، وما نزل مثله على بعض الأنبياء، مثل قوله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني المشار إليه قبل، وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا أيضا جاء في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. أيضا يذكرون هاهنا مسألة نزول القرآن مفرقا منجما على 23 سنة، وهو الصواب، فإن القرآن لم ينزل جملة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله ذلك في سورة الفرقان، وهي من المناسبات العظيمة، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم قال رحمه الله تعالى الحادي عشر أول ما نزل، قال اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر، أوله التطفيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة. ما أول ما نزل من القرآن؟ اقرأ، هذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، وفي حديث جابر أول ما نزل يا أيها المدثر، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن له كيف تحدثنا عن هذا؟ قال ما أقول لك إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يسند الأولية إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال إن هذه الأوليات نسبية، نقول الأول مطلقا هو يقرأ، والأول إنباء هو اقرأ كما في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، وأما الأول من حيث الرسالة والإنذار يا أيها المدثر، فإذا لا تعارض بين هذا، اقرأ على الأصح. إذا من قال إنه مدثر هو الأول، فإن كان مراده الأول في الإنذار فصحيح، إن كان مراده الأول المطلق فمرجوح. ثم قال فالمدثر كما في رواية جابر أوله، إيش اللي أول الآن، اقرأ ولا المدثر؟ لا، كلمة أوله راجع للمدثر، يعني أول المدثر من أول ما نزل. طيب وأول اقرأ أيضا من أول ما نزل، يصح أن يرجع إلى هذا وهذا، فيكون أول اقرأ على الأصح هو الأول المطلق، وأول المدثر على الصحيح هو الأول الثاني بالنسبة للإنذار الأول، وبالنسبة إلى يقرأ يكون الثاني. قال والعكس قوم يكثر، يعني من أهل العلم من قال، كثر من أهل العلم من قال المدثر أول ما نزل، ومن جمائل ما جمع بين هذين القولين ما قول الإمام محمد رحمه الله تعالى حينما قال نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. ثم قال أوله التطفيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة. إذن عرفنا أول ما نزل في مكة اقرأ، من حيث الإنباء، والمدثر من حيث الإنذار والإرسال. طيب، وفي المدينة قال قوم أوله التطفيف، ويل للمطففين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم واليهود يطففون في الميزان، فأول ما نزل ويل للمطففين، وهذا على قول من يرى أن المطففين إيش؟ مدنية، وإلا فإن جمع من أهل العلم يرى أنها مكية. أوله التطفيف ثم البقرة، والصواب والله أعلم أن أول ما نزل من القرآن في المدينة البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، يعني قيل البقرة الأول. وماذا نستفيد من الأوليات؟ التدرج بالتشريع. ماذا نستفيد؟ التدرج في التشريع. قال الثاني عشر من الزمان والمكان أسباب النزول، قال الثاني عشر آخر ما نزل، وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. إذن آخر آية نزلت آية الكلالة. طيب، قلنا في الأمس آية الكلالة آية كلالة آيتان، الأولى ولا الثانية؟ إن كانت الأخيرة اللي في سورة النساء فهي نزلت متقدمة، ومما يدل على ذلك أن عمر يقول ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما سألته عن الكلالة فما زلت أسأله حتى ضرب على صدري، فقال يكفيك آية الكلالة التي في آخر النساء آية الصيف. ولذلك قال العلماء رحمهم الله المقصود بآية الكلالة الأخيرة أي التي الأولى هي الأخيرة نزولا، لأن سبب نزولها يدل على ذلك. ما سبب نزولها؟ أن سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة لما مرض في عام الفتح زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فقال يا رسول الله إن لي مالا وإنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بشطره؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم أنزل الله آية الكلالة، وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت إلى آخر الآية. هذا على قول، وهذا قول ضعيف، فإنه معلوم أنه قد نزل بعد عام الفتح آيات وآيات، لو لم يكن منها إلا آية اليوم أكملت لكم دينكم لكان ذلك دالا على ذلك. قال قيل الربا، وهذا على قول من؟ قيل الربا على قول ابن عباس. ابن عباس رجح أن الربا آية الربا من آخر ما نزل، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين الآية. وقيل غيره. طبعا هناك أقوال كثيرة، لكن يمكن الجمع بين هذه الأقوال فيقال من حيث ما يتعلق بآية الكلالة، من حيث ما يتعلق بالكلالة فالأولى هي الأخيرة، هذا واحد. من حيث ما يتعلق بالأحكام فالربا من آخر ما نزل حكما. من حيث ما يتعلق بالسورة كاملة فالنصر من آخر ما نزل. أما من حيث الآخرية المطلقة ففيهما قولان. قول أول آية عرفات اليوم أكملت لكم دينكم، والقول الثاني آية منى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه في النساء مرفوع وهو الصحيح، ما دام جاء مرفوع خلاص ما في اجتهاد. جاء في النساء مرفوع أن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من آخر ما نزل. ما الذي نستفيده من هذه الآخريات؟ نستفيد من هذه الآخريات أنه إذا علمنا أن سورة النصر من آخر ما نزل، إذن ما في سورة بعدها نزلت. إذا علمنا أن هذه الآية في الحكم من آخر ما نزل، مثل قول جرير وقول بعض الصحابة إن آية التيمم من آخر ما نزل، معناها إنها غير منسوخة. آية المسح على الجورب والتيمم من آخر ما نزل بحديث جرير، فهذا يدل أنها غير منسوخة، فهذا نستفيد منه هذا الحكم. قال رحمه الله: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع. طيب، هي ضمير راجع إلى إيش؟ إلى النوع، النوع والقسم. هذه مذكرة وتجمع على أنواع، وهي العقد، والعقد مذكر. طيب، العقد أيضا مذكر. على كل حال، العقد والعقود والنوع والأنواع والقسم والأقسام هذه تجمع جمع تكسير، وما كان جمع تكسير فيصح فيه التذكير والتأنيث، فيصح فيه التذكير والتأنيث، ما كان لفظه مفرده مذكرا ثم جمع على جمع التكسير فيصح فيه التذكير والتأنيث. قال: وهي ستة أنواع، النوع الأول والثاني والثالث: المتواتر والآحاد والشاذ. المتواتر في عرف المحدثين معروف لديكم، ما يرويه جمع أو عدد، ما يرويه جمع أو عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب من مثلهم إلى منتهى السند، ويستندون في ذلك إلى حس. هذا هو التعريف المتواتر عند المحدثين والأصوليين. وهل هذا هو المتواتر عند القراء؟ الجواب لا، لأنه سيأتي بأي شيء يعرف المتواتر. وأما الآحاد ففي عرف المحدثين أو الأصوليين، الآحاد هو ما سوى المتواتر، فعندهم الحديث إما متواتر وإما فرد أو آحاد، ويدخل في الآحاد العزيز والغريب، الفرد والمشهور، يدخل في هذا كل. الشاذ قد يكون يدخل في هذا أيضا. ثم قال: والآحاد. طبعا الآحاد عند القراء ليس هو نفس الآحاد عند المحدثين والأصوليين. والشاذ، إذن هذا النوع الثالث. وطبعا الشاذ معروف عندكم كما قال صاحب البيقونية: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، بعدين انتهى بيت جديد، والمقلوب قسمان تلا. إذن المخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهذه يسمونه الشاذ، هذا عند المحدثين. طيب، وعند القراء لا، الشاذ عندهم شيء آخر كما سيأتي. إذن اصطلاحات خاصة: المتواتر، الآحاد، الشاذ. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع، والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط، وفاق لفظ العربي والخط. إذن الآن عرف رحمه الله الأقسام الثلاث. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر. ما هو المتواتر عند علماء القراءات والتفاسير؟ ما نقله السبعة، ما نقله السبع. من هؤلاء السبع؟ هؤلاء السبع المقصود بهم القراء السبع، ما هو الأحرف السبع. انتبهوا، الأحرف السبع غير القراء السبع. وفي هذا الباب أنا أنصحكم نصيحة: أن تقرأوا كتاب المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي، فإنه رحمه الله قد أجاد وأفاد في ذكر القراء والفرق بينه وبين الأحرف السبعة. إذن السبعة القراء ما قد نقلوا، هذا هو المتواتر عند علماء القرآن أو عند علماء التفسير، هذا يسمونه المتواتر. ما المقصود بهؤلاء السبع؟ اكتبوا هؤلاء السبع هكذا تنازليا أذكر لكم كل واحد مع من يروي عنه. أولا نافع المدني ويروي عنه قارون وورش، واحد. ثم ابن كثير ويروي عنه البزي وقنبل. ثم أبو عمرو ويروي عنه أبو عمرو البصري. ثم أبو عمرو البصري ويروي عنه الدوري والسوسي، ثلاثة الآن. إيش بك أنا مسرع؟ عجيب، هم بنخلص حنا. طيب من جديد، نافع ويروي عنه قارون، قالون استغفر الله، ويروي عنه قالون وورش. لا يكون كتبتم قارون بس، قالون. طيب، وابن كثير ويروي عنه البزي وقنبل. الثالث أبو عمرو البصري ويروي عنه الدوري والسوسي. الرابع ابن عامر ويروي عنه هشام وابن أو هشام وذكوان، ابن ذكوان، هشام وابن ذكوان، نعم. طيب هذا الرابع، ابن عامر يروي عنه هشام وابن ذكوان. الخامس عاصم ابن أبي النجود ويروي عنه اثنان، عروة وحفص، شعبة وحفص، عفوا أنا اليوم ما أدري إيش فيني، شعبة وحفص. طبعا أنا قرأت القرآن من طريق شعبة وحفص عن عاصم بالقراءتين، لكن شرعت في قراءة قالون عن نافع لكن لم أتمه مع الأسف. إذن شعبة عن عاصم وحفص عن عاصم، قراءتنا المشهورة الآن حفص عن عاصم، قراءة المغاربة ورش. طيب، وأيضا بعض البلدان يقرؤون شعبة. حمزة وهو السادس يروي عنه خلف وخلاد، خلف وخلاد. وأما الكسائي فيروي عنه الحارث وحفص الدوري. إيش قلنا؟ أبو الحارث ولا الحارث؟ نعم، أبو الحارث وحفص الدوري، نعم. الكسائي يروي عنه اثنان، الحارث وحفص. إذن هؤلاء السبع والرواة عنهم اثنان، السبع عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب لأنهم في بلدان مختلفة ولا لا؟ إذن هذا متواتر. طيب يروي عنهم اثنان، فكيف صارت قراءة كل واحدة منهم متواترة؟ هذا سؤال يطرح نفسه ولا لا؟ هو واضح الظاهر وجه السؤال، واضح؟ الآن السبعة لا بأس، في بلدان مختلفة رووا القراءات، لكن كل واحد عنده قراءة غير قراءة الثاني في بعض الأشياء، فكيف تكون متواترة؟ ويروي عن كل واحد منهم اثنان، كيف يكون متواتر؟ لابد أن تدركوا أن هؤلاء القراء كان في عصرهم أمثالهم يقرؤون، فجاء الإمام ابن مجاهد رحمه الله فاختار هؤلاء السبع واختار رواتهم ويروي عن كل واحد منهم يروي عنه مئات الأشخاص. فهمتم الآن؟ يعني يبلغون حد التواتر، لأنه معلوم لو واحد مثلا أبو عبد الرحمن السلمي لما جلس للإقراء في المدينة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لما جلس في الإقراء في المدينة، كم تتصورون تخرج على يدي؟ جاء في الصحيح أن أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول لما قرأ الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال هذا الحديث أجلسني هذا المجلس، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ 30 سنة. 30 سنة يقرأ الناس، كم تخرج على يدي؟ يعني بالمئات. فإذا هذا شيء معلوم، فكون الرواة عنهم أفراد لا يعني نفي التواتر، انتبهوا، إنما هذا اختيار، اختاروا بعض الرواة دون بعض. على كل حال الصواب أن يقال إن هؤلاء إذا اتفقوا على شيء فهو المتواتر، وما اختلفوا فيه فهو قراءة، انتبه الآن، قراءة في صورة النطق. والصواب أنه ليس كل هيئات النطق متواترة، ليس كل هيئات النطق متواترة، وإلا لو كانت كلها متواترة لقرأ الكل بالتواتر، لكن هذا مدفوع بأن الأمة مخيرة، فكل واحد اختار في المخير ما يراه أيسر عليه أو على قومه. على كل حال البحث في هذا طويل وكبير، ولا يمكن لنا أن يعني نفصل القول فيه. قال والسبعة القرآن، المهم عرفنا السبع المتواتر عند السيوطي وناظم علمه الزمزمي رحمه الله. قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير. وليس يعمل بغيره، يعني غير اللي رواه السبع، ماذا نعمل؟ الأحاد والشاذ الآن ماذا نعمل؟ قال وليس يعمل بغيره في الحكم، يعني لا تقرأ به في الصلاة، لا تقرأ به في الصلاة. طيب والتعليم؟ لا، التعليم بابه آخر. وليس يعمل بغيره في الحكم، يعني في التلاوة والترتيل والصلاة لا تقرأ به. طبعا هذا على اختيار السيوطي واختيار ناظم علمه كما ذكرت. وإلا فإن من أهل العلم من القراء من يلحق الثلاثة بالسبعة فيقول إن العشرة متواترة، أن الرواة العشر روايتهم متواترة، لكن السيوطي وناظم علمه يريان وغير من أهل العلم أيضا وافقوا على هذا أن السبع هي المتواترة، وما والثلاثة الباقية هي آحاد، وغيرهم يقول لا، العشر متواترة ثم هناك أربعة فوقها هي الآحاد، وما خالف الأربعة عشر هي التي تكون من قبيل الشذوذ. هذا على سبيل الإجمال. طيب إذا كان غير متواتر ماذا يعمل به؟ قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، يعني الروايات غير المتواترة يجرى مجرى التفسير، كأنه توضيح للمعنى، مثل قراءة آية سورة النساء وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذه الرواية ليست من الروايات المتواترة، وملكا كبيرا الرواية المشهورة وملكا كبيرا. قال وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع والثاني الآحاد كالثلاثة. طيب هنا الآن سؤال مهم جدا، ليس يعمل بغير المتواتر في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير، يعني المنقول في كتب الأحاديث، ما نقله علماء الحديث أن فلان قرأ بكذا وكذا، مثل قول ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. الآن هذا ما قرأ به أحد، يقول هذا يجرى مجرى التفاسير، يجرى ماذا؟ مجرى التفاسير. قال وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. طيب إذا تعارض المرفوع مع المنقول أيهما يقدم؟ المنقول المتواتر ولا المرفوع إسنادا؟ طبعا المنقول متواتر، هذا شيء. طيب إذا كان المرفوع يخالف الآحاد من الروايات عند أهل القراء فيقدم المرفوع، لكن هذا تفسير وهذا تفسير يبقى. قال والثاني الآحاد كالثلاثة، الثلاثة هؤلاء هم تتمة إيش؟ العشرة عنده، وهم اكتبوا أسماءهم: أبو جعفر المدني و يعقوب وخلف. أبو جعفر المدني ويعقوب وخلف البزار. قال والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، قراءة الصحابة التي تكون قبل العرض الأخيرة، الصحابة كانت لهم قراءات وبعضهم لم يبلغهم العرض الأخيرة إلا بعد جمع أبي بكر الناس على مصحف وجمع عثمان الناس على القراءة التي هي بقيت في العرضة الأخيرة، بعد ذلك علموا. قال والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. على كل حال الشاذ عند علماء القراءة هو القراءة، هي القراءة التي لم تتوافر فيها شروط القراءة على قول الناظم أو أركان القراءة على قول ابن الجزري. عرفنا الشاذ؟ ما هو الشاذ عند علماء القراءة؟ هي القراءة التي لم تتوفر فيها شروط القراءة على قول الناظم أو أركان القراءة على قول ابن الجزري. ابن الجزري سماها أركان، وهو سماها شروط. على كل حال، قال الثالث: الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. استطر يعني انتشر في الآفاق، من حيث أن فلان كان يقرأ بكذا وكذا ولكن لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين، لأن القراء المشهورين إنما قرأوا على قراءة العرضة الأخيرة. واضح؟ ما القراء السبعة كلهم وتتمتهم الثلاثة قرأوا على قراءة العرضة الأخيرة. فإن قال قائل فإن بينهم ألفاظ مختلفة، نقول لا بأس، لأن المصاحف التي أرسلت كان فيها نوع اختلاف، وهذا لاحتواء العرضة الأخيرة ككل. ثم قال: وليس يقرأ بغير الأول. شو الأول هذا؟ المتواتر. أحسنتم، يعني لا يقرأ لا قراءة تلاوة ولا قراءة ترتيل ولا قراءة الختمة ولا قراءة الصلاة إلا بالأول. وليس يقرأ بغير الأول. ثم الآن ذكر شروط القراءة لمعرفة الشاذ، فقال: وصحة الإسناد. حط عليه رقم واحد، هذا الشرط الأول، شرط ينجلي يعني يتضح. طيب الآن ماذا نفعل؟ هل هذه شروط القراءة ولا أركان القراءة؟ نقول الخلاف لفظي، لأن الشرط سابق على الشيء، فهو يقول قبل أن تقرأ تعلم الإسناد، تعلم الرسم، تعلم العربية، ما في مشكلة. ومن يقول بأنها أركان كابن الجزري، فهو يقول حينما تبتدي القراءة لابد أن تسير على هذه الثلاث، فلا بأس بهذا ولا بهذا، لأن الأمر إنما هو خلاف لفظي. قال: وصحة الإسناد شرط ينجلي، هذا واحد. له شرط يعني ينجلي له، أي لهذا الذي يقرأ به، كشهرة الرجال الضبط. صحة الإسناد المقصود به هنا ليس صحة الإسناد المقصود به عند المحدثين، لأنه ربما يكون الرجل الذي يقرأ ضعيفا في الحديث إماما في القراءة. إذن ما المراد بصحة الإسناد؟ المراد بصحة الإسناد أن يكون الرجل ممن عرف، انتبه، اشتهر بالقراءة وضبط القراءة، ما هو بشيء آخر. فهمتم الآن؟ اشتهر كشهرة الرجال الضبط، مثل عاصم بن أبي النجود الآن، إمام في القراءة، ولكن حديثه يعني الظهر كثرة انشغاله بالإقراء جعله لا لينا في الحديث كما ذكر بعض العلماء. على كل حال، المقصود بصحة الإسناد عند علماء القراءة أن يكون الذي يروي أو يقرئك مشهورا بالإقراء ضابطا لما يقرأ، ضابطا لما سمع. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. ولذلك ربما تجد أن ابن مجاهد يذكر أناس إلى أئمة القراء، إلى علي بن أبي طالب، إلى كذا، كل ما تأخذ واحد منهم وتروح عند ميزان المحدثين وإذا هو ضعيف. نعم هو ضعيف في الحديث، لكنه ضابط في القراءة، فهذه مسألة أخرى. أرجو أن يكون هذا واضح يا أخوان، نعم، حتى لا يلتبس علينا. نعم، قال: وفاق لفظ العربي. حط عليه رقم اثنين، هذا الشرط الثاني. لا لا لا لا لا تلخبطني، هذا الشرط الثاني، وفاق لفظ العربي، هذا الشرط الثاني، وهو ما عبر عنه ابن الجزري بقوله: وأن يوافق الرسم، أن يوافق وجها من أوجه اللغة. قال: وفاق لفظ العربي، هذا رقم اثنين، والخط، هذا رقم ثلاث. ما المقصود بالخط؟ المقصود بالخط الرسم العثماني. الرسم العثماني رسم، أنا ترى شوية يعني يمكن أكون عندكم متشدد، أنا أذهب إلى رأي جماهير العلماء الذين يقولون إن رسم المصحف توقيفي، على خلاف عادة العرب كتبت كلماتها. ها؟ يعني تأمل معي رحمة، بس هذه الكلمة كمثال، في بعض المواضع بالتاء المربوطة وفي بعض المواضع بالتاء المفتوحة. اللي العرب يقول ليش طيب كلها مجرى واحدة؟ يقول لا يا أخي، حتى تحتمل قراءة رحمة ورحمات، نعمة وتجمع، انتبه، أو لغرض آخر، ولذلك لا بد من ضبطها. قال: وفاق لفظ العربي والخط. يقول ابن الجزري رحمه الله، هذه أبياته معروفة عندكم: فكل ما وافق وجه النحوي، هذا واحد، وكان للرسم احتمالا يحوي، رسم العثماني، هذا الثاني، وصح إسنادا هو القرآن، هذا الثالث، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، يعني أركان القراءة، وحيث يختل ركن أثبت شذوذا لو أنه في السبعة. وأنا عندي أن كلام ابن الجزري أثبت، حتى لو أن أحد القراء السبع قرأ قراءة ليست موجودة هذه الشروط الثلاثة فيها، فاعتبرها شاذة. كيف تكون شاذة وهي في القراءة السبعة؟ نقول يا أخي يحتمل أن الذي روى أخطأ في النقل، يحتمل هذا. هذا بعض ما يتعلق بالنوع الأول والثاني والثالث. ننتقل الآن إلى النوع الرابع. قال رحمه الله: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عن قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. المحدثون والفقهاء والمؤلفون قد لا يكتبون صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينطقون، فأنت إذا ما رأيت صلي ما في بأس، لأن تركهم للكتابة لا يعني أنهم ما صلوا، فنحن نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بقراءات النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود كما بيّن المصنف الواردة عنه، أي التي ثبتت بالأسانيد أنه قرأها على غير، انتبه، على غير ما هو مشهور عندنا، هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ به بعض القراء ولكن قد لا يكون مشهورا، هذا مقصوده. ولذلك قال: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرى بملك، كذا الصراط رهن وننشز، كذاك لا تجزي بتايا محرز، أيضا بفتح ياء أن يغلى، والعين بالعين برفع الأولى، برفع الأولى عشان الوزن، درست تستطيع من أنفسكم بفتح فا معناه من أعظمكم، أمامهم قبل ملك صالحة، لا لابد من التاء المكسورة عشان الوزن البيت، أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة وهذه شذتي، سكرى وما هم بسكرى، سكرى وما هم بسكرى أيضا، قرات أعين لجمع تمضى، واتبعتهم بعد ذريتهم رفارف عباقرية جمعهم، رفارفا عباقرية جمعهم، جمعهم. هذه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اذا اردت انت ان تفهمها كلها ترجع الى الباب الذي بوب عليه الحاكم في المستدرك، باب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة هناك، فلذلك نحن سنذكرها بالاختصار. في المستدرك باب عقد المصنف الحاكم النيسابوري أبو عبد الله بابا، باب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرأ، ذكر هذه القراءات بملك في سورة الفاتحة، هي مالك يوم الدين وملك، طبعا ملك، ملك هي قراءة الجميع، انتبه، ومالك قراءة عاصم والكسائي. نحن نقرأ بقراءة من؟ عاصم. إذا قرأت بقراءة الجمهور ما في بأس. طيب، كذا الصراط، الجمهور قرأوه بالصاد، الجمهور قرأوا الكلمة هذه بإيش؟ بالصاد، وقرئ بالسين والزاي، الصراط الزراط، والمعنى واحد لا يختلف. هذا أيضا حيثما جاء في القرآن، انتبه، حيثما جاء في القرآن. قال: رهن، هذا إشارة إلى قوله جل وعلا: فرهان مقبوضة، وقرئ فرهن مقبوضة، رهن جمع. قال وننشز، طبعا قرئ بالراء وننشر، طبعا لا يعيش ننشزها ثم نكسوها لحمة. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم ننشرها أو ننشرها. قال كذاك لا تجزي، كلمة لا تجزي في قوله جل وعلا لا تجزي نفس عن نفس، بتا يا محرز، لا يجزي ولا تجزي، جاءت هكذا وهكذا. أيضا بفتح يا أن يغل، يعني جاء بفتح الياء وجاء أن يغل بضم الياء، يعني قراءتان. والعين بالعين، طبعا العين بالعين هذه في قوله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن، انتبه لكلمة أن، هذه عاملة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. طيب جاءت قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعين بالعين، استنافية عاطفة يا شيخ، حتى بالرفع عاطف، لكنها عاطفة على المحل، والعطف على المحل جائز عند العرب بشرط وهو أن يتتم الجملة الأولى. فأنت يجوز لتقول إن زيدا قائم وعمر وعمرا، ولكن لا يجوز أن تقول إن زيدا وعمر قائم قائمان، ما يجوز، عرفت؟ هنا الجملة لما نقرأ الجملة كتبنا عليهم أن فيها أن النفس بالنفس، تمت الجملة ولا ما تمت؟ تمت. إذن جاز القراءة والعين بالعين على، والعين بالعين على، ما في إشكال عنه عطف على اسم أن، أما العين بالعين عطف على محل النفس، عطف على محل النفس. ويمكن الاستئناف كما ذكره بعضهم، ولكن الأول هو المراد لأنه مكتوب. انتبه، لماذا قلنا الاستئناف ضعيف؟ لأنه مكتوب مثل النفس بالنفس فيحتاج إلى العطف. قال والعين بالعين برفع الأولى. درست، هذا الموضع الآخر في سورة وليقولوا درست، نعم، ويقول دارست في قراءتان، درست ودارست، خلصنا. وتستطيع في المائدة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الاستفهام الآن هل يستطيع ربك استفهام عن قدرة الله، صح؟ أما على قراءة هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أنت أن تسأل الله أن ينزل علينا مائدة من السماء، قراءة صحيح، يعني قراءة جاءت من حيث السند عند الحاكم. من أنفسكم، هذه في سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني من جلدتكم، من قريش، من الإنس. أما من أنفسكم بفتح فاء معناه من أعظمكم، واضح؟ من أنفسكم، هذه قراءة صحيح. قال أمامهم قبل ملك، أمامهم جاء في سورة الكهف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، في مستدرك الحاكم وكان أمامهم ملك يأخذ، إذن إبدال لفظ بلفظ. أمامهم، حط كلمة أمامهم بين قوسين، بعدين قبل ملك صالحة، صالحة، حط صالحة بين قوسين أيضا، صالحة بعد سفينة، وهذه شذتي، صالحتي عشان وزن البيت، صالحتي بعد سفينة وهذه شذتي. لماذا شذت كلمة صالحة؟ لماذا شذت؟ طيب أمام ما شذت؟ لأن أمام بمعنى وراء، انتبه، بمعنى وراء. أما صالحة، وكان وراءهم، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، هذه صالحة زائدة، ولذلك قال شاذة لأنها ليست موجودة في رسم المصحف. نعم. إذن بعد سفينة وهذه شدت، هذه الضمير راجع إلى صالح ليس إلى أمامهم، ليس إلى أمامهم. قال سكرى وما هم بسكرى أيضا في قوله جل وعلا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، جاء في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى هكذا. قال قرات أعين لجمع تمضى في سورة السجدة في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قرة بالمفرد ولا بالجمع؟ بالمفرد، لكن في مستدرك الحاكم قرأت بالجمع قرات أعين. طيب التاء مرسومة مربوطة ولا مفتوحة؟ لا مربوطة، مربوطة مربوطة في السجدة، ايش تسوي؟ ومع ذلك جاءت قرات على كل حال. واتبعتهم واتبعتهم بعد ذريتهم، هذه في سورة الطور، وقرأت واتبعناهم واتبعناهم واتبعناهم ذرياتهم، قرأت هكذا أيضا. رفارف عباقري جمعهم، رفارفا عشان وزن البيت، رفارفا عباقري جمعهم، هذا جاء في سورة الرحمن، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، رفرف خضر وعبقري بالمفرد. ثم جمع في قراءة مستدرك الحاكم قال متكئين على رفارف خضر وعباقرية، انتبه، وعباقرية حسان، هذا جاء أيضا. وبالجمع يعني في الموضعين روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه والجحدري وابن محيصن وغيرهما. النوع الخامس والسادس، هذا باختصار يعني، الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. قال رحمه الله علي عثمان أبي زيد، أبي زيد عشان وزن البيت، علي عثمان أبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا، معاذ بن جبل، معاذ ابن جبل وأخذا عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله، ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد، أي من أبه القاع والأعرج بن هرمز قد شاع، مجاهد عطاء سعيد عكرمة، والحسن الأسود زر علقمة، كذاك مسروق كذا عبيدة، كذا عبيدة رجوع سبعة لهم لا بد. هذا الباب في معرفة القراء الذين اشتهروا من الصحابة ثم التابعين، وهكذا بعد ذلك اشتهر إلى ما خلق لا يحصوا. المهم أن تعرف القراء المشهورين من الصحابة والتابعين. لم يذكر أبو بكر وعمر، قال جمع من الناس إن أبو بكر وعمر لم يجمع القرآن، وهذا خطأ، والصواب أن أبو بكر وعمر قد جمع القرآن. هل جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما عمر فلا، لأنه قد مكث في البقرة 10 سنوات وفي رواية 12 سنة، ولكن المقصود بمكث يعني في التفقه فيه، يتأمل يراجع الأحكام، هذا مقصوده. أما الحفظ فكان عندهم شيء يسير، وهم أهل حفظ معروفين، لأن أمة أمية لا يكتبون، والذي لا يكتب يعتمد على حفظه، يحفظ ولا ما يحفظ؟ كم رقم تليفون تحفظ؟ أنا عن نفسي قبل الجوالات لما كنا عندنا نوتات كنت أحفظ 120 رقم عن غيب، لما جاءت الجوالات الآن لا أحفظ إلا رقمين فقط، ما رأيكم الآن؟ إيش أسوي طيب؟ حتى الرقمين أحيانا ننساهم بعد، لأن خلاص الآن أصبحنا أمة تعتمد على ماذا؟ الكتاب. صيد صيودك بالحبال الواثقة. على كل حال الصواب أن أبو بكر وعمر كان من الحفاظ، لماذا لم يذكرهما؟ لأنهما لم يشتهرا بالإقراء، هذا هو الصواب. لماذا؟ لم يشتهر بالإقران، شغل أبو بكر بحروب الردة وعمر بالخلافة وانتشار الإسلام، وأما عثمان فجلس في عهد عمر يقرأ الناس، وعلي في عهد عثمان يقرأ الناس، ولذلك حتى علي في عهده لم يقرأ الناس، صح ولا لا؟ طيب لماذا قدم علي على عثمان مع أن عثمان أقرأ من علي وهما هما؟ إنما قدمه لأجل وزن البيت، ليس إلا علي بن أبي طالب عثمان بن عفان. أبي المقصود به أبي بن كعب، وقد جاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن على أربع، اقرأوا القرآن على أبي، فبدأ به، وعلى عبد الله بن مسعود، وسالم مولى حذيفة. طيب لم يذكر سالم مولى أبي حذيفة لأنه لم يجلس للإقراء، انتبهوا الآن، هم يريدون الذي جلس للإقراء وأخذ عنه جمهور من الناس، هذا الذي يقصدون، وإلا قد يكون هناك كثير من الصحابة حفظوا القرآن ولكن ما جلسوا للإقراء، فلذلك لم يشتهر عنهم الأخ. لا تعتقدوا أن الذين جمعوا القرآن هم هؤلاء الأحد عشر اللي ذكرهم المصنف، انتبه، ترى مهم الأحد عشر اللي ذكرهم السيوطي، لا، هم جمع خلق. القرآن منقول بالتواتر حفظ الصدور وحفظ السطور، القرآن منقول بالتواتر، تواتر عدد عظيم. قال أبي يعني ابن كعب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو الذي حضر العرضة الأخيرة، زيد حضر العرضة الأخيرة، ولابن مسعود بهذا سعد، السعد يعني الطالع والحظ والنصيب الكبير، لأن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. قال كذا أبو زيد، المقصود بأبو زيد هو قيس بن السكن أحد عمومة أنس بن مالك، وقد قال أنس كما في صحيح البخاري وغيره، قال ما جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربع، في عهد رسول الله انتبه إلا أربع، وذكر منهم أبو زيد. قيل له ومن أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. أبو الدرداء هذا رقم كم؟ سبعة، ولا ما حطيتوا أرقام أنتم؟ علي واحد، عثمان اثنين، أبي ثلاثة، زيد أربعة، ابن مسعود خمسة، أبو زيد ستة، أبو الدرداء سبعة. أبو الدرداء واسمه عويمر وقيل عامر، وهو من الأنصار. كذا معاذ، معاذ بن جبل رقم ثمانية، ومعاذ كان جلس للناس يقرئ وين؟ في الشام. معاذ، علي وعثمان وأبي وزيد جلسا في المدينة، وابن مسعود في الكوفة، وأما أبو زيد فإنه كان يقرئ الناس في المدينة قيل، وأبو الدرداء في الشام وفي بلاد العراق أيضا، ومعاذ بن جبل في الشام. إذن هؤلاء الثمانية كانوا يقرئون الناس القرآن. قال وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب والمعني. إذن ثلاثة الصحابة الآخرين لم يأخذوا القرآن مباشرة من رسول الله، إنما أخذوه عمن؟ عن الصحابة. طيب لماذا أبو هريرة ما أخذ؟ قالوا لأنه جاء في السنة السادسة أو السابعة، على الصواب أنه السادسة، جاء إلى المدينة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة في العاشرة، فلم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث سنوات. طيب هذا كافي لمثله من يحفظ حفظه أن يقرأ من النبي صلى الله عليه وسلم، شو المشكلة؟ فهذا استبعاد في نظري بعيد، ولكن هم يشكل عليهم أنه جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة قال فاستقرأت فلانا. طيب استقراؤه لفلان لا يعني أنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون من باب التثبت، ما في إشكال ولا لا؟ هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وإلا فهو حافظ الصحابة، أحفظ الصحابة هو أبو هريرة بلا نظير، بلا نظير، بل هو أحفظ الأمة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح في اسمه، مع ابن عباس ابن سايب. ابن عباس وابن سايب لا شك أنهما لم يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن. ابن عباس قال بعض العلماء لم يروي عن رسول الله إلا أربعة أحاديث، ولكن الحافظ ابن حجر خطأ هذا القول وقال تتبعت ما رواه فيما قال عنه سمعت أو حدث رسول الله أو سمعت رسول الله، قال فبلغ 40 حديثا. فهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره 10 سنوات، يعني من ناحية بعيد أن يكون سمع القرآن كله من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية أخرى لا يستبعد، خصوصا أنه مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم من القرب والمكانة، ولأنه صغير يدخل ويخرج معه عند أهله، فحينئذ لا إشكال. ونحن نرى في الواقع أطفالا صغارا يحفظون القرآن وهم في 7، ثم يقرؤون على مشايخهم ولا يصلون للعاشرة إلا وقد ختموا القرآن بأحد القراءات. إيش الإشكال إذن؟ هذا موجود ولا غير موجود؟ طيب إذا كان موجود في واقعنا فما الذي يمنع ابن عباس من ذلك؟ لكنهم نظروا إلى ما ذكرت من أنه قال فاستقرأت منه كذا وكذا مع ابن عباس ابن سايب ابن عباس. طيب ابن عباس كثر، من هم؟ وابن السايب أي واحد فيهم؟ قال والمعني بذيني، أي بابن عباس وابن السايب عبد الله. إذن من المراد؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن السائب. فهمنا الآن؟ بذيني عبد الله بن عباس، عبد الله بن السائب. ثم من شهر، صاروا كم العدد الآن؟ 11 صحابي، 11 صحابي، 8 منهم مباشرة و3 منهم على قول القراء بواسطة. قال ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد. طيب أي يزيد؟ فسره أي من أبه القعقاع، أي من أبه القعقاع. أبه هذا على لغة إيش؟ النقص أو القصر، حذف آخر الحرف جائز هذا، مثل أخ حذف الواو، أب حذف الواو، أصله أبون، هذا يجوز. قال يزيد أي من أبوه القعقاع. والأعرج بن هرمز، الأعرج أو ابن هرمز الفارسي مشهور بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الرحمن بن هرمز ويلقب الأعرج، الأعرج لقبه، ولكنه مشهور أيضا بالقراءة. قد شاعوا مجاهد، المقصود به مجاهد بن جبر المكي، مجاهد بن جبر المكي. عطاء، طيب عطاء في 2 من تلامذة ابن عباس، أيهما المراد؟ عطاء ابن رباح المحدث الفقيه المفسر المقرئ، أو عطاء ابن السائب المقرئ؟ كلاهما، المقصود كلاهما، ولذلك لم ينسبهم. قال عطاء يعني ابن رباح وابن السائب هما معا. وسعيد، طيب سعيد كثر، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، من هو؟ سعيد بن المسيب ليس له كثير قراءة ولا تفسير، مشهور بالحديث، إنما المقصود هنا سعيد بن جبير، مقصود به سعيد بن جبير، ويحتمل أن يكون المقصود به سعيد بن المسيب أيضا. قال عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، والحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، الأسود وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو من رواتي عن ابن مسعود، وزر وهو ابن حبيش من رواة عن ابن مسعود، علقمة وهو ابن أبي وقاص الليثي، علقمة ابن أبي وقاص الليثي من تلامذة ابن مسعود، كذاك مسروق، مسروق من الأجدع من تلامذة ابن مسعود أيضا، كذا عبيدة، عبيدة بدون تصغير، ما هو عبيدة، عبيدة، عبيدة السلماني من تلامذة ابن مسعود، وهو من الرواة أيضا عن علي، عبيدة السلماني يروي عن ابن مسعود ويروي عن علي، كذا عبيدة. رجوع 7 لهم لا بد، 7 هؤلاء يأخذون العلم عن هؤلاء من التابعين. فمثلا العاصم قرأ على من؟ على الرواة في المدينة، وغيرهم في مكة، وغيرهم في الكوفة، وغيرهم في الشام، وهكذا. هذا ما يتعلق بالنوع الخامس والسادس، لعلنا نقف على العقد الثالث إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد فيما توخينا فيه من الإبانة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. يا أخواننا أعتذر عن الأسئلة، هذا واحد. والشيء الثاني، أحب إذا مشيت ما حد يمشي معي، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.